بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد عرضنا في الحلقتين السابقتين ما ارتضيناه وما فهمناه من قوله تعالى في شأن القرآن العظيم لا ريب فيه، وانتهينا إلى أن التعبير القرآني في قوله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه ينفي وجود شك أو اضطراب في هذا الكتاب الكريم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولقارئ هذه الآية الكريمة أن يقف عند قوله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويكون المعنى كما أسلفنا، هذا هو الكتاب لا شك فيه، ثم يستأنف بعد ذلك قوله سبحانه هدى للمتقين. ويصح للقارئ أن يقرأ بالوقف على لا ريب فيقول ذلك الكتاب لا ريب، ثم يستأنف قائلا فيه هدى للمتقين. فعلى القراءة الأولى الكتاب هدى للمتقين، وعلى الثانية يكون القرآن وعاء يحمل فيما يحمله إلينا الهدى للمتقين. والذي يختاره أبو حيان في البحر المحيط هو جعل كل جملة مستقلة، فذلك الكتاب جملة، ولا ريب جملة، وفيه هدى للمتقين جملة. ولم يحتج الأمر إلى حروف عطف، لأن بعضها أي بعض الجمل آخذ بعنق بعض في توالي. أما قوله تعالى هدى للمتقين، فكلمة هدى ذكرت في القرآن 79 مرة تدور حول 16 وجها ذكرها أئمة اللغة، فجاءت بمعنى البيان كما في قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم، وقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم. وجاءت بمعنى دين الإسلام كقوله تعالى وإنك لعلى هدى، وبمعنى الإيمان كقوله جل شأنه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ومن معانيها الداعي مثل قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لتدعو، ومن معانيها أيضا المعرفة كما في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومثل ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، أي أتعرف أم تكون من الذين لا يعرفون. والهدى أيضا بمعنى الرسل والكتب مثل قوله فمن اتبع هداي أي رسلي وكتبي، ومن معانيها الرشد كقوله سبحانه وتعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقوله أو أجد على النار هدى. ومن معانيها أمر الرسول وشأنه كقوله تعالى الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني أمر الرسول وشأنه المنصوف لديهم في التوراة. ويطلق الهدى على القرآن، وذلك كما في قوله سبحانه ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي القرآن. ويطلق الهدى كذلك على التوراة كما في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى. ومن معاني الهدى الاسترجاع عند المصيبة مثل قوله سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومثل قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن يسترجع عند المصيبة. وتأتي كلمة الهدى بمعنى السنة، وذلك في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول: بسنتهم يا محمد عليه الصلاة والسلام استنى. وتأتي بمعنى التوحيد كما في قوله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وتأتي منفية بمعنى عدم الصلاح كقوله تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يصلح عملهم. وتجيء منفية أيضا بمعنى عدم المعرفة، عدم معرفة الحجة كقوله سبحانه وتعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم إلى الحجة. ومن الهدى الإلهام كقوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ثم ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه. ويقول أبو حيان: الهدى مصدر هدى ويذكر ويؤنث. ويروي الطبري في معنى هدى للمتقين، أي نور للمتقين. ويقول: الهدى في هذا الموضع مصدر من قولك: هديت فلانا الطريق إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له، أهديه هدى وهداية. ويقول الإمام البيضاوي: هدى للمتقين يهديهم إلى الحق. والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى، ومعناه الدلالة برفق. وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية، لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنفعه. وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو من كافر، وبهذا الاعتبار جاء قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أو أن سبب تخصيص الهداية بالمتقين في سورة البقرة أنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صلح، فقصد بتلاوته إلى تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات، لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة، فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة أصلا حاصلة. وإليه أشار بقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والمتقون جمع المتقي، وهو اسم فاعل من قولهم: وقاه فاتقى. والوقاية فرط الصيانة، وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة. وله أي للتقى ثلاث مراتب: الأولى التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك، وعليه قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. والمرتبة الثانية من مراتب المتقي التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع، وهو المعني بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. أما المرتبة الثالثة للمتقي فهي أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه. وهذه المرتبة هي المقصودة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقد وردت كلمة المتقين في القرآن الكريم 43 مرة، وتدور مادتها حول 4 أوجه، أولها الخشية، وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اخشوه. وثانيها، ثاني الأوجه بمعنى العبادة، مثل قوله سبحانه: أفغير الله تتقون، أي تعبدون. وثالث الأوجه ترك العصيان، مثل قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، يعني فلا تعصوه فيما أمركم به. ورابع المعاني التوحيد والإخلاص، مثل قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي للإخلاص. ومثل قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني من إخلاص القلوب. إذن قوله تعالى من أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يفيد أن القرآن هو الكتاب الكامل حقا الذي لا شك فيه، والذي يحمل من الهدى ما ينتفع به كل من يخاف الله ويتقيه. ولا يقولن قائل: فما فائدة القرآن إن كان لا ينتفع به إلا من آمن به؟ نقول: كل علم من علوم الدنيا هل ينتفع به إلا من التزم منهجه وقواعده ونظر فيه في حدود تلك القواعد؟ وعلى هذا فقضية الإيمان هي أول الطريق إلى تلقي الخير من ذلك الكتاب، لأن آية الله في خلقه واحدة، فمن هدي إلى معرفة الآيات التكوينية انتفع بها في حدود نفعها، ومن هدي إلى الآيات التنزيلية انتفع بها. وما ربك بظلام للعبيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.